صديقك وراه ما جاش اليوم نمر في حضر تاني ما جاش خير ان شاء الله في السلامات هاي الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد نواصل مع ما بدأناه في الحصة الماضية حول مناهج المحدثين، وكنا قد بدأنا مع منهج أبي داود في كتابه السنن. في الحصة الماضية ذكرنا ترجمة موجزة للإمام أبي داود وأنهينا مع الترجمة. الآن نتكلم عن كتابه السنن. أنت الآن عندما تفتح كتابا أو قبل أن تفتح كتابا أو أن تفتح كتابا، أول شيء تبحث عن قبل أن تفتحه عن العنوان قبل أن تفتح الكتاب. قبل أن نتكلم عن سنن أبي داود من حيث المنهج نتكلم عن العنوان. عندما نتكلم عن العنوان من حيث ماذا؟ تسمية الكتاب من حيث ماذا؟ من أي جانب؟ هل هو من سماه أو جاء بعده؟ وهل سماه بأكثر من اسم؟ في بعض الحالات تجد كتبا لها أكثر من اسم. المعروف في الكتاب هذا الذي هو السنن أن المؤلف هو الذي سماه. المعروف أن المؤلف هو الذي سماه. والدليل على ذلك تقريبا منهج أبي داود في سننه، أين فصلت من طرفه؟ أين ذكرها هو؟ هو ذكر، هل ذكرها في الكتاب أم في ماذا؟ ماذا؟ في رسالته إلى أهل مكة، عندما سألوه أو عندما سأله أهل مكة عن كتابه السنن فبين لهم جزءا من منهجه في كتابه. ويبدو أنه هو الذي سمى كتابه بالسنن، وهذا لأنه عندما كتب رسالته إلى أهل مكة، ورسالته إلى أهل مكة كانت إجابة عن سؤال منهم، سألوه عن منهجه في كتابه فأجابهم بتلك الرسالة بقوله: فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب؟ سألوه سؤالهم هم: أهي أصح ما عرفت في الباب؟ وقوله أيضا في موضع آخر: وإن من الأحاديث في كتابي بين علامتي تنصيص السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل الذي يهمنا أنه سمى كتابه بالسنن في موضعين أيضا على مر العصور السلام ورحمة الله جيلا بعد جيل يطلقون على كتاب النسائي أو كتاب أبي داود بالسنن، يطلقون عليه اسم السنن بمعنى لا يوجد إنسان يسمي كتاب النسائي كتاب أبي داود بغير اسم السنن، وهذا التواتر جيلا بعد جيل يدل على أن هذا هو الاسم المستفيد للكتاب. التسمية، السلام ورحمة الله، تفضل. هناك السنة وهناك الحديث كمصطلحات هناك السنة وهناك الحديث، هل يوجد بينهما اتفاق أم اختلاف أم ماذا؟ وإن كان يوجد اتفاق أين الاتفاق؟ وإن كان يوجد الاختلاف؟ السلام. أين الاختلاف؟ اللفظ المصطلح. السنة كيف؟ الحديث يندرج ضمن السنة. السنة عند المحدث عند الفقهاء بما يقابل الواجب، يعني السنة يعني مندوب عند الفقهاء وعند المحدثين بما يقابل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعند علماء اعتقاد ضد البدعة. اعتقاد عند علماء اعتقاد عندنا مثلا سؤال السنة هو ما كان يعتقده هو أصحاب المنازل. ما كان يعتقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة، السنة عندما نتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب أو تذهب أذهاننا إلى الجانب العملي منها أكثر من الجانب النظري. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر أو يذهب ذهن إلى الجانب العملي منها، أما الحديث فتقريبا الحديث أعم والسنة أخص، لأننا مثلا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية من القرآن، لأننا نعرف وأنتم متخصصون أن من التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالسنة، فعند أو تفسير القرآن بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحديث مرتبط بتفسير آية من القرآن الكريم هل هنا يطلق عليه سنة أم حديث أكثر؟ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم المرتبطة بتفسير القرآن الكريم مثلا هل هي من الحديث أم من السنة؟ هي من الحديث، لأنه يبين لك تفسير آية قرآنية أو غير ذلك. أما السنة فهي الجانب العملي، السنة هي الجانب العملي، ولذلك نجد تقريبا كتب السنن، كتب التي سميت بكتب السنن لم يرد فيها كتاب التفسير، لم يرد فيها أمور القيامة ولا ولا ولا غير ذلك. وجدت فيها ماذا؟ فقط أحاديث الأحكام. فعندئذ السنة مرتبطة بالجانب العملي، أما الحديث فهو أعم من ذلك. حديث أعم، حديث أعم، حديث أعم، حديث. ربما في الأخير ذكرت هذه فقط، ولكن الحديث أعم لأن الحديث يشمل الجانب العملي والجانب النظري، أما السنة فهي فقط مرتبطة بالجانب العملي. نعم. العملي. نعم. لماذا؟ الحديث أعم. نعم. نعم. الحديث أعم. الأئمة مثلا، حتى هناك أئمة يفرق هل هو متخصص في السنة أم في الحديث. الإمام الأوزاعي هل هو أو تخصص أكثر أو يحسب أكثر على جانب السنة أم جانب الحديث؟ على السنة. الإمام الأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث. سفيان الثوري إمام في الحديث وليس إماما في السنة. الإمام مالك فيهما. إمام مالك إمام في السنة وإمام في الحديث. الأوزاعي إمام في السنة وليس إمام في الحديث. فيهما معا. أصحاب المصنفات يجمعونهما معا. كتاب الإمام أبي داود يسمى بالسنن، وسماه بالسنن، وقلنا التسمية تسميته للكتاب لم تأتي هكذا، وإنما لارتباطها بالمضمون. تسمية الكتاب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمضمون. الإمام أبي داود سمى كتابه السنن، وغيرهم سمى وغيره كالنسائي والترمذي وغير ذلك لهم تسمية لكتابهم بالسنن. ما الذي يجب أن يتوفر في الكتاب حتى يسمى بالسنن؟ أحكام فقهية. أحكام كأحكام أم كأحاديث أحكام؟ أن يتناول أحاديث الأحكام. أيضا أن ترتب الأحاديث داخله على أبواب الفقه. وأيضا أقوال الصحابة هل هي من السنة؟ أقوال التابعين هل هي من السنة؟ إذن ما الذي يجب أن يشتمله؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الآن قبل نحن لم نصل إلى سنن الترمذي، لأن في سنن الترمذي يوجد أقوال الصحابة اسمه السنن، سلامة الله، اسمه السنن، توجد أقوال الصحابة، ذلك خاص بشرطه ولا تذكر لوحدها، وإنما تذكر الجامع، كتاب الجامع، ولكن العلماء أطلقوا عليها كتاب اسم السنن، لأننا عندما نتكلم من الكتب السنة الصحيحين وبعدها السنن الأربعة، من السنن الأربعة سنن أبي داود الترمذي، سمي كتابه بالسنن رغم اشتماله على أقوال الصحابة، لأنه لا يوجد باب يذكر تحته فقط قول الصحابي، وإنما تذكر أقوال الصحابة استتبعا، وحتى أنه يذكر أقوال الصحابة أو غيرها يذكرها لأنه جعل شرطا في كتابه بأن لا يذكر من الأحاديث إلا ما عليه العمل. فعندئذ شرطه في كتابه أن لا يذكر إلا ما عليه العمل، وعندما يذكر هؤلاء الصحابة لا يذكر أقوالهم، وإنما يقول وهذا الحديث استدل به فلان وفلان وفلان من الصحابة، وخالفهم فلان وفلان وفلان وغير ذلك. فعندئذ أقوال الصحابة إذا ذكرت تذكر عرضا لا تذكر تبويبا، لأن شرطه يتحقق في أنه لا يذكر حديثا إلا إذا لا يذكر بابا إلا ويذكر تحته حديثا. أقوال الصحابة تذكر بعد ذلك، وهذا لا يخرجه عن تسميته بالسنة. وحتى هو بين بيّن ذلك في رسالته إلى أهل مكة بقوله: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام. ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال، ولذلك نجد بأن الإمام أبي داود له كتاب اسمه فضائل الأعمال وكتاب الزهد، فعندئذ جعل كتاب الزهد كتابا مستقلا، كتاب فضائل الأعمال كتابا مستقلا، وجعل كتاب السنن فلم يضمنه ما يتعلق بفضائل الأعمال وبالزهد، لأنها صنفه فقط في الجانب الأحكام في الجانب العملي. بالنسبة إلى فضائل الأعمال، هل هي تدخل ضمن الأحكام الشرعية ولا تدخل عموما؟ تندرج ضمن الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية، إذا قلنا الأحكام الشرعية، ما هي الأحكام الشرعية؟ التكليفية، التكليفية الخمسة. ففضائل الأعمال من المندوبات، وهي من الأحكام التكليفية. إذن كيف يمكن التوفيق بين أنه قال لم أذكر إلا الأحكام، مع أنه من المفروض أن يذكر فضائل الأعمال، ثم يخرج فضائل الأعمال ويبين بأنه بقوله ولم أذكر كتاب الفضائل وكتاب الزهد، وإنما أفردتهم في كتاب مستقل؟ الأحكام العملية، عندما نتكلم عن الأحكام العملية مثلا، فضائل الأعمال مثلا مرتبطة ببعض النوافل أو بعض الأمور، فعندئذ هل هي حكم عملي أو ليست حكم عملي؟ ماذا؟ كيف من جهة الثواب؟ لا، ليس الثواب والأجر، وإنما العمل في حد ذاته. المهم، سواء كان من باب الترغيب فقط أو من باب الوجوب، هو حكم. وعندما نتكلم عن فضائل الأعمال، فضائل الأعمال عندما تذكر، يذكر كعمل لا كثواب. عندما نتكلم عن فضائل الأعمال عموما عند المحدثين والفقهاء، عندما يتكلمون عنها، يتكلمون عنها كأعمال أم كأحكام؟ كأعمال. فعندئذ يتكلمون عنها كأعمال وليس كأحكام. هذا العمل من هذا العمل أو هذه الأمور من فضائل الأعمال. وقد يذكرون ثوابها، يعني بذكر الثواب يحمل الإنسان يحفزه. أكيد أنا معك في هذا، ولكن تقريبا دوما عندما تذكر فضائل الأعمال تذكر كأعمال. يعني يبينونها أنها أعمال، يذكرونها كأعمال. بمعنى يذكرون العمل، لا يتكلمون في الحكم الشرعي وغير ذلك من الأمور. هذا ليس هو مجال الفقيه، هذا مجال المتخصص في أصول الفقه الذي يبين فضائل الأعمال من حيث حكمها وغير ذلك. الفقيه يبين لك بأن هذا من فضائل الأعمال مما يستحب فعله أو مما كذا أو مما كذا أو غير ذلك من الأمور. الآن فضائل الأعمال من الأحكام، الإمام النسائي أخرجها من كتابه الأحكام، ثم قال بأنها من فضائل الأعمال. كيف يوفق بين هذا وهذا؟ ماذا؟ أوامر؟ حتى فضائل الأعمال من الأمور على غير الإلزام، لأن الأحكام إما طلب إلزامي أو طلب غير إلزامي. ولكن الفضائل من الأحكام. لا شيخ، الأحكام مستقلة بالسنة، تكلم عن السنة كتب السنة. السؤال في وضعه في الأحكام. حتى هناك أمر آخر. الكتاب اسمه السنن. ونحن في استعمالاتنا عندما نقول هذا الأمر السنة. عند الفقهاء مستحب. من المستحبات، شيء مستحب، ليس من الواجبات. عندما نطلق هذا نقول هذا السنة. بمعنى عندما تسأل شيء عن شيء معين يقال لك هل هو فرض أم سنة. ولكن أنا لا يهمني هذا الجانب العملي، يهمني لماذا جعل كتابه في الأحكام وأخرج أحاديث الفضائل رغم أن الفضائل من الأحكام. ممتاز، لأنه في فضائل الأعمال المحدثون لهم منهج آخر، في الأحكام لهم منهج. عندما نتكلم عن الأمور الأحكام نتكلم عن أمور الأحكام لهم منهج، لا يحتج عالم بالحديث الضعيف. ولذلك عندما بين أبو داود منهجه في كتابه قال وما فيه وهن شديد بينته. لماذا؟ لأن الأحاديث الأحكام الأمور المرتبطة بالعبادات عموما لا يتساهل فيها، بخلاف فضائل الأعمال رغم أنها من الأحكام ولكن المحدثين عموما لهم منهج خاص في التعامل مع المرويات الخاصة بها، فلذلك أفردها بباب بكتاب على غير الكتاب الأول. هذا فقط، ولكن هي عمليا من ضمن الأحكام، ولكن في تعامل المحدثين مع الأحاديث لا يتعاملون في الأمور المرتبطة بالعبادات مثل الأمور المرتبطة بفضائل الأعمال. هذه مسألة يعني خلاف بين المحدثين. جميل جميل. فضائل الأعمال هل يحتج بها في الحديث؟ لا تتسرع، راك مازال ما خليتش وراك ديجر عندك لافوس. فضائل الأعمال مذاهب العلماء فيها ثلاث أقوال، مذاهب العلماء في فضائل الأعمال على ثلاثة أقوال. يجوز، أو لماذا سلك هذا العالم هذا المنهج ولماذا سلك الآخر هذا المنهج، لا يمكننا أن نحاكم هؤلاء، ولكن أبين لكم بعض مسالك العلماء في ذلك. مذاهب العلماء في فضائل الأعمال على ثلاثة أقوال. مذهب يقبل فضائل الأعمال مطلقا ويحتج بفضائل الأعمال بالضعيف مطلقا. مذهب آخر يتشدد فلا يقبل في فضائل الأعمال الضعيف مطلقا. ومذهب ثالث يقبل الضعيف بشروط. أدلة لماذا هؤلاء أخذوا بالضعيف ولماذا الآخرون لم يأخذوا بالضعيف، ولماذا الثالث جعلوا له شروط، نذكر ذلك. الآن إذا قلنا الذين قبلوه مطلقا، الذين قبلوه مطلقا لأن فضائل الأعمال كتعريف أصولي أو المندوب كتعريف أصولي هو ما يثاب فاعله ولا يؤثم تاركه، فعندئذ أنت الآن إن فعلت هذا الأمر ولو كان الحديث ضعيفا، لأننا نحن نتكلم الآن عن الضعيف. ما معنى الضعيف؟ الضعيف هو الذي يكون غالب الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، مع احتمال أنه قاله. فعندئذ عندما نعمل بالحديث الضعيف ليس على أساس أننا نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ونعمل به، وإنما الحديث ضعيف لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. فعندئذ العلماء قالوا نحن نعمل به إن كان صحيحا في حقيقة الأمر نثاب عليه، إن لم يكن صحيحا في حقيقة الأمر لا نؤثم. فعندئذ أخذوه من هذا الباب الذين قالوا نأخذ به مطلقا. كيف؟ لا ليس الذريعة، أنا أتكلم في فضائل الأعمال. نعم نعم، تزال في، ولكن عندما تقول زادوا لهم أدلتهم ماذا؟ سلكوا هذا الذين أجازوا الاحتجاج به مطلقا، ويوجد كثير من الأئمة. أنا الآن لم لا الضعف الشديد شيء آخر. لا، الحديث الضعيف إن كان ضعفه ضعفا شديدا هذا لا يقبل، لأن الأحاديث من حيث الدرجة أو من حيث وصولها إلينا على حالات، منها ما يصح للاحتجاج وهو الصحيح والحسن، ومنها ما يصح للاعتبار وهو، أو منها ما يصح للاختبار وهو الحديث الذي يكون راويه، كما يقال مثلا إن قيل عن راوي أنه مقبول عند البعض، فالراوي المقبول تختبر مروياته، فهذا الحديث يصلح للاختبار، وهناك حديث يصلح للاعتبار، وهذا الحديث الذي يكون تنزل درجته عن درجة الاختبار، فهنا تكون الاعتبار للرواية والاختبار للراوي، وهناك حديث ينزل عن ذلك فلا يصح لا للاعتبار ولا للاحتجاج ولا للاختبار، فهذا ينطبق عنه بعض المراتب الدنيا، كمن يقال عن حديثه منكر الحديث أو المتروك أو غيرها من العبارات. ولذلك نجد بأن المحدثين عندما جعلوا مراتب التعديل والتجريح جعلوها في طبقات، فالأعلى فيها تقريبا الطبقات الأولى منها هي التي تصلح للاحتجاج والاحتبار، تصلح للاحتجاج، أما المراتب تقريبا الدنيا من التعديل والعليا من التجريح هي التي تنطبق عنها الاختبار والاعتبار، أما المراتب الدنيا من التجريح فهذه لا تصلح لا للاحتجاج ولا للاختبار. فعندئذ يجب أن نوضح بأن الضعيف هو الضعيف الضعف اليسير، وهذا الذي ذكرتموه الآن وسألتموني عنه هو الذي جعله الذين قالوا بأنه يحتج بالضعيف، قلنا المذهب الثالث يحتج بالضعيف بشروط، فمن الشروط التي ذكروها أن يكون الضعف يسيرا وغيرها من القرائن، ولكن لا يوجد من يقبل الاحتجاج بالضعيف مطلقا. وهناك أواصل مع ما ذكرتم الاحتجاج بالضعيف مطلقا، هناك من ذهب إلى كلام أبو داود تقريبا أبو داود هو تلميذ من؟ تلميذ أحمد بن حنبل رحمه الله. أحمد بن حنبل كان قبل تلميذ. من هو الذي وضع الحسن؟ التلميذ. إذن في زمن أبي داود والإمام أحمد أو في زمن الإمام أحمد هل كان يوجد حسن؟ كان الضعيف والصحيح. فعندئذ عند الإمام أحمد الحديث الحسن كان قسيم الضعيف أم قسيم الصحيح؟ قسيم الضعيف. فهناك من قال بأن الضعيف الذي كان يحتج به بعض هؤلاء في فضائل الأعمال هو الحديث الحسن، لأن الحديث الحسن لم يكن في زمنهم موجودا، فكان الحديث الضعيف عندهم هو يندرج فيه الحديث الحسن والحديث الضعيف. ولذلك قاعدتهم المشهورة أن الضعيف عندي أفضل من القياس أو من قول الرجال. فعندئذ هؤلاء وضعوا هذا المنهج فقبلوا الضعيف مطلقا، والآخرون قلنا وضعوه بشروط كما ذكرنا. الذين ردوه مطلقا وكان تقريبا أيضا رأيهم سديدا إلى درجة كبيرة، قالوا لا نتكلم عن فضائل الأعمال، دعونا من فضائل الأعمال. نحن عندما نتكلم عن فضائل الأعمال نتكلم عن حكم تكليفي. قالوا لا يهم أنه هذا من فضائل الأعمال. قالوا عندما نقول هذا من فضائل الأعمال، فضائل الأعمال هي في درجة المندوب، ونحن ماذا نعتقد؟ بأن الأحكام التكليفية ممن؟ هي خطاب الشارع. قالوا بمعنى عندما نقول نتساهل في فضائل الأعمال مقارنة بالأحكام لا يهمني أن هذا من فضائل الأعمال، ولكنك عندما تقول أنه من فضائل الأعمال كأنك نسبته إلى من؟ إلى الله تعالى. فقالوا لا يجوز الاحتجاج بالضعيف. هذا مذهب البخاري وغيره. قال هذه فضيله، هل هناك حديث اخر يدل على انها فضيله ام ليس هناك حديث اخر؟ قال بما عرفنا انها فضيله اعمال، بما عرفنا ان هذه فضيله من فضائل الاعمال. قال ان عرفنا انها من ذلك الحادث من ذلك النص هو حديث ضعيف، واذا اعتقدنا فضيلتها من نص اخر فيكفينا نص صحيح يرد نص ضعيف. ولكن هذا الكلام تقريبا ليس هو كلامنا أو محل نقاشنا، لأن إذ ثبتت فضيلة هذه الفضيلة من حديث آخر، هنا لا نتكلم هل يجوز الاحتجاج بالضعيف أو لا يجوز، لأنها ثبتت في حديث آخر. نعم نعم أنا أواصل معك. لأن كلام الألباني الذي ذكرته كأنه يقول بأنه لا يجوز الاحتجاج بالضعيف في فضائل الأعمال. أنا لا أتكلم عن هل ثبتت بحديث آخر أو لم تثبت، لأن ثبوتها من حديث آخر هنا كأننا اشترطنا بأن الفضيلة هذه تثبت من حديث آخر، فما دور الحديث الضعيف عندئذ؟ هذا كلامه هو قال إن ثبت من حديث آخر كفانا الصحيح عن الضعيف، وإن لم تثبت من حديث آخر لا يجوز الاحتجاج بالضعيف. من أدرانا أنها فضيلة؟ بمعنى أن مذهبه أنه يرد الاحتجاج بالضعيف. هنا نقول هذا أحد الضعيف التجربة الضعيف، هنا نقصد الضعيف ليس الضعيف الذي أجمع عليه وحديثنا أنه ضعيف، إذا أجمع المحدثون على حديث بأنه ضعيف. ولكن أجمعوا أو لم يجمعوا، ولكن إن كنت أنا أعتقد أنه ضعيف وأعمل به هذا الذي يعني، ليس ما درجته عند غيري، درجته عندي. المهم قلت الفضائل الأعمال فيها ثلاثة مذاهب أخرجوها من ذلك، باعتبار هناك من يجيز التساهل وأبو داود منه، لأن أبا داود هو تلميذ إمام أحمد والإمام أحمد كان يعمل بهذا. من هو أول من صنف السنن؟ هل هو أول واحد صنف كتاب باسم السنن؟ لماذا؟ ولكن كتب السنن الموجودة عندنا أقدمها كتابه، ولكن هل هو أول من صنف أو لم أو ليس الأول؟ لا لا ليس ذلك، لأن هذا الكتاب وصلنا. لماذا؟ هل لأنه اسمه، لأن اسمه السنن؟ اجتمعت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني وصلنا لأنه من الكتب التي لا كلها اهتنت بالحديث، ولكن تقريبا هو ثالث الكتب بعد الصحيحين. فعندئذ وصلنا هذا الكتاب لأنه ثالث الكتب عند العلماء من حيث درجة الأحاديث الموجودة فيه وغير ذلك. هناك من قال أنه هو السباق، هو الأول، وهناك من قال بأنه ليس الأول. وذكر الخطابي وذكر الإمام الكتاني قال وهو أول من صنف، وهو أول من صنف في السنن. سواء الذي يهمنا سواء كان هو الأول أو لم يكن هو الأول، ما دام ثمة خلاف في كونه الأول أو ليس الأول فله فضل، له فضيلة السبق. ما دام الخلاف هل أبو داود هو أول من صنف أو غيره، فقد نال فضيلة السبق في التصنيف في السنة. هناك بعض الكتب فقط ذكرت هذه عندما تذكرها، ولكن قلنا يكفيه أن له فضيلة السبق في ذلك. ودوما السبق في كل شيء دوما يكون ثمة خلاف، هل هذا هو الأول أو هذا هو الأول. مثلا في السنة الماضية خلاف حول التخريج، هل أول من صنف رقم شافين ولا سيتو، هل الغماري أم طحان؟ وقلنا أن الأول هو الغماري لأنه اشتهر ذلك، ولكن لأن الغماري توفي قبل أن يصنف الطحان كتابه 18 عاما. وذهب الخطابي، بمعنى الخطابي ماذا قال تقريبا، حتى وإن كان قد سبق فإنه لم يصنف مثلا أحد في السنن كما صنفه، بمعنى حتى وإن سبق ولكن لم يصنف أحد في السنن كما صنف أبو داود. يقول الخطابي فأما السنن المحضة فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها ولم يقدر ولم يقدر على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الآن طلب مني أن أجعل ربما موضوعا في الدكتوراه في الأسئلة، فكرت أن أعطيهم الموضوع مثل المواضيع التي أعطيكم إياها، 12 سؤال، هل يجيبون مثلا؟ طلب مني أن أجعل ربما موضوعا في الدكتوراه أسئلة، وأجعل لهم أسئلة مثل التي أعطيكم إياها، هل سيجيبون؟ 12 سؤال لازم يكون حافظ. لأنه تلك لأن الأسئلة التي تعطى في الامتحان ليس مثل أسئلة الدكتوراه. أنا أسئلة الامتحان أنتم عندكم مادة درستكم هذه المادة أعطيكم امتحان في المادة، ولكن في الدكتوراه أسئلة فهم يعني واسعة، أسئلة واسعة لأن الطالب في الدكتوراه لا يعرف هل يكون امتحان في العلل أو يكون في الرواية أو يكون في التخريج أو يكون كذا، ولذلك لا يمكن أن تقول له كيف عرف فلان الحديث أو كيف عرف فلان أو غيره. فعندئذ أسئلة تكون فيها نوع من السؤال الذي يجيب عنه الطالب المجتهد. المهم، واستيفائها ولم يقدر قلنا على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق لأبي داود وقال الخطابي أيضا وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما ما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه ثناء العلماء على الكتاب. بإذن الله ماشي مشكلة بعد نشوف أنه فيها ربما ربما فيها إضافة. بالنسبة إلى الثناء بعد نعطيكم من المطبوعة كين بعض الثناء ما نذكروش. مثلا قال أبو زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. نعم أكيد. الآن نذكر أقوال التي أثنت عليه ليس من حيث العموم، ذكرت بعض الأمور. قال الخطابي: الخطابي أو أي قول الخطابي؟ هنا يبين منهجه، يتضمن ثناء ولكن هو يبين المنهج. يقول الخطابي: اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام، أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام. ما هي؟ صحيح حسن ضعيف. لا، هو انطلق من هذا المنطلق ليدخل. اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، والضعيف لم يسميه الضعيف وإنما سماه السقيم، وحديث سقيم، وحديث سقيم. هو نفس المعنى، ولكن عندما تعبر بضعيف وعندما تعبر بسقيم ربما وقع كلمة سقيم يكون أثقل من ضعيف، لأننا اعتدنا مصطلح ضعيف. تعبر بضعيف ولكن عندما تقول هذا حديث سقيم، ما زليك برشوية. وحديث سقيم. فالصحيح عندهم، فالصحيح عندهم، فالصحيح عندهم ما اتصل سنده. كيف عرف الصحيح هو الخطابي لو تعريف الصحيح؟ لا، ذكر شرطين وعدلت نقلته. ما اتصل سنده وعدلت نقلته. وعرف أيضا الحسن، والحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو يقبل العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف، هذا التعريف جعل فيه مجموعة من العبارات دقيقة، ولكن ما هي أدق عبارة التي لا يندرج ضمنها إلا الحسن؟ نعم، عليه مدار والأكثر من ذلك مقبول، والأكثر من ذلك ويستعمله عامة الفقهاء. هذه هي القارينة التي بها فصل الحسن عن الصحيح وعن غيره. لماذا؟ لأنه عندما قال هو الذي عرف مخرجه، الضعيف يعرف مخرجه أو لا يعرف؟ يعرف مخرجه. الصحيح يعرف مخرجه أو لا يعرف؟ يعرف. عرف مخرجه واشتهر رجاله. الضعيف قد يشتهر رجاله بأنهم من الضعفاء أو لا يشتهرون؟ قد يشتهر رجاله بأنهم من الضعفاء، فعندئذ حتى الضعيف يشتهر رجاله، وهو الذي لا عدلت نقالته الصحيح واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، عليه مدار أكثر الحديث، لأن أكثر الحديث ينزل عن درجة الصحة التي ذكرها، وهو الذي يقبله أكثر العلماء. لا يوجد تقريبا من العلماء من لا يحتج بالحسن، ويستعمله عامة الفقهاء أيضا، كل الفقهاء يحتجون به. فعندئذ القرينة الأولى والثانية أخرج بهما الضعيف والصحيح أيضا، والقرينة الأخيرة تقريبا هي التي ضبط بها الحسن. ولكن هو لماذا جعل القرينة الأولى والثانية؟ لأنه لا يمكن أن يعرف الحسن هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هذا لا يكون تعريفا قاصر. فعندئذ هو كان بالإمكان أن يقتصر على هاتين العبارتين، ولكن اقتصاره على تلك العبارتين يكون التعريف قاصر، لأنه هو أراد أن يعرف ويخرج غيره. والتعريف كما هو معروف من شروطه أن يكون جامعا ومانعا، جامعا لكل الأمور المرتبطة بالمعرف، ومانعا لدخول غيره. فهنا بهذين القيدين منع دخول غيره، احترازاته. نعم. ثم قال وكتاب أبي داود، وكتاب أبي داود جامع الآن عرف ماذا؟ وقبله صحيح لهذين النوعين. وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديث، فأما السقيم فعلى طبقات، الحديث الذي يكون في سنده راو كذاب متروك، ليس موضوع، متروك ليس موضوع. هناك الموضوع، لأنه وإن كان كذابا لا يمكن أن، لأن الموضوع ما معنى الموضوع؟ أن نجزم بأنه اختلقه، ولكن الراوي إن كان قد كذب في أحد، لأن الكذاب هو الذي يكذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل بالضرورة أنه إن ثبت كذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن كل الأحاديث التي يرويها كذب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن تكون بعض الأحاديث لم يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك فترد كل مروياته لأنه ثبت كذبه، ولكن لا تصنف أو لا تجعل كل مروياته في درجة الموضوع، وإنما التي ثبت كذبه تكون في درجة الموضوع، والتي لم يثبت كذبه فتكون في درجة المتروك. فقال فشرها، فأما السقيم منه فعلى طبقات. شرها هاتف من؟ السقيم منه فعلى طبقات، شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول. وكتاب أبي داود خال منها، بريء من جملة وجوهها، فإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعو إلى ذكره قلنا أنه لا، من أين؟ بريء من جملة وجوهها. أنا أعيد هناك من لم يسمع، بريء من جملة وجوهها، فإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعو إلى ذكره. ما هي الحاجة التي تدعو إلى ذكر الضعيف؟ اختلافات فقهية، لكنه ضعيف. إذا كان هناك جانب فقهي يستند إلى ضعيف فلا حاجة لذكر. لا، الجانب الفقهي متفق على أنه لا يحتج بالضعيف. هو يذكر في بعض الحالات، يذكر ذلك الضعيف ليرد به على المحتجين به فيبين ضعفه بعد ذكره للحديث. كأنه في بعض الحالات يذكر الضعيف ليس استدلالا وإنما ردا على من يحتج بذلك الضعيف، لأن منهجه أن لا يذكر الضعيف إلا وقد بينه. ولذلك قال في مقدمة كتابه: فإن كان فيه وهن شديد بينته. فلماذا ذكره وبينه؟ ليس لأنه يحتج به، وكأنه يرد على الذين احتجوا به بأن ليس لهم إلا حديثا ضعيفا احتجوا به، وخصوصا أنه انتقى كتابه السنن من 350,000 حديث كانت عنده، كأنه من 500,000 حديث التي كانت عنده لم يجد لمن يقول بتلك الفتوى إلا هذا الحديث الضعيف الذي يحتج به، فيرد عليهم بأنه من 500,000 حديث لا يوجد حديث صحيح إلا هذا الحديث الضعيف الذي يحتج به أو يحتجون به، وهو رد على هؤلاء بطريقة غير مباشرة. هناك من تريد أن تطرح سؤال؟ قلت أبو داود كتابه في الأحكام، والأحكام نعرف أنه لا يستدل إلا بالحديث الحسن أو الصحيح، ثم يذكر في ثنايا كتابه أحاديث ضعيفة. على أي أساس يذكرها؟ فيذكرها لأنه جعل لنفسه منهجا أنه لا يذكر الضعيف أو الواهي الشديد إلا وقد بينه بأنه ضعيف، فعندئذ كيف يذكره ويبين بأنه ضعيف؟ فيبين بأنه ضعيف ليرد به على هؤلاء الذين كانوا يحتجون بذلك الحديث أو كانوا يذكرون تلك الفتوى بأن ليس لهم إلا حديث ضعيف في الباب. وهذا رد على هذه الفتوى. إن كان الفتوى ليس تحتها إلا حديث ضعيف في الباب، وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي عندما سئل الإمام النسائي وقال لا نعلم، لا أعلم له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه، فهناك من ذهب إلى أنه شتمه أو غير ذلك من الأمور، ولكن كأن الإمام النسائي قال لا أحفظ له حديثا صحيحا إلا هذا الحديث المذكور في صحيح مسلم. فعندئذ نعم، كأن الذي يذكر الحديث الضعيف في تلك الفتوى ليرد على أتباعها بقولهم إن هؤلاء ليس لهم حديثا صحيحا يحتجون به، عندهم فقط هذا الحديث الضعيف، ويكون بذلك قولهم ضعيفا وقولهم مردود، يرد عليهم بطريقة علمية، بمعنى يقول لهم إن كان لكم غير هذا الحديث الضعيف ماذا؟ لأنهم هم لا هم الإشكال. الإمام أبي داود سعة علمه تظهر في ماذا؟ لأن الفقه قبل زمن أو الفقه في بعض الأزمنة عند الفقهاء، كثير من الفقهاء يذكرون الفتوى ولا يذكرون الدليل ولا يذكرون مستندهم. هو ماذا فعل؟ لأن هؤلاء عندما يقول لك يجوز هذا الأمر أو لا يجوز، هو لا يعطيك الدليل. الإمام أبو داود العمل الذي قام به أو الجهد الذي قام به جهد جبار، بحيث أن كل مسألة فقهية مختلف فيها بين الفقهاء وغير ذلك في مسائل الأحكام، يبحث عن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء ولو لم يصرحوا بذلك، يبحث عن الأحاديث ثم ينظر في درجة تلك الأحاديث هل احتجوا في مسألتهم بحديث صحيح أو احتجوا بحديث واهم أو ليس صحيح. فعندئذ أبو داود بحث عن الأحاديث التي استندوا إليها، فإن وجد فيها الصحيح دعم تلك الفتوى وقال بها، إن لم يجد حديثا صحيحا ووجد حديثا ضعيفا من المفروض أن لا يذكر الفتوى، لأن الحديث الضعيف لا يحتج به، ولكن لماذا ذكر الحديث الضعيف؟ كأن هذه الفتوى متداولة بين الناس وليس لها دليل إلا ذلك الحديث الضعيف، فلو تصنف كتابه ولم يذكر ذلك الحديث الضعيف فيمكن أن يأتي إنسان بعد ذلك ويقول بأن أبا داود لم تصله تلك الفتوى، ولو وصلته تلك الفتوى لرجحها. فعندئذ وإن وصلته فتوى مرجوحة فيذكر الدليل الذي قال به أصحابها ليبين بأن الدليل ليس لهم إلا دليل ضعيف حول تلك الفتوى، وهنا تظهر سعة علمه وأن له من سعة العلم ما يمكنه في هذا. ولذلك قلنا كتابه صنف بالسنن واختاره العلماء بأنه من كتب السنن، ليس بهذا الأمر فحسب، وإنما لتلك الاعتبارات التي ذكرها الخطابي وغير ذلك. المهم نكتفي بإذن الله بهذا القدر من المفروض الثانية الدقائق. في الحصة القادمة بإذن الله نواصل مع ما يتعلق بهذا الكتاب في المادة المناهج. ربما الأسبوع القادم إن بدأ الماستر، لا أدري، إن بدأ الدراسة في الماستر أصبح أدرسكم يوم الاثنين، لأن حصتي من المفروض يوم الاثنين. إن بدأ الطلبة في الماستر في الأسبوع القادم تتغير الحصة، إن لم يبدأ الطلبة في الماستر نواصل بهذا الشكل الأسبوع القادمين. لا، في الغد تدرسون عند الأستاذ تيمزغين، لأن هذا عندما أدرسكم الأحد معناها الأستاذ يدرسكم الاثنين، الأسبوع الذي يدرسكم الأستاذ الأحد أدرسكم، الذي أدرسكم هو الأحد بمعنى أنا أدرسكم يوم الاثنين. إذا ما زلنا هنا زلنا قاعدين ترى دكتور الله خلاص كم يعني ما زلنا قاعدين مصر ممكن هذا تطيب خليها لكم زقيل وجيت خليها عند حالي خليها عند حالي